أسئلة طيب. نفس جوائز أمس ولا أقل ولا أكثر؟ نفس أمس. طيب هذا جوالك هذا. طيب نسألكم وأنت اختارها السؤال. ها وش الشرط؟ أيوة الشيخ يقول بشرط لأنه ما استلم جائزة من قبل. ولو نزيد شرط ثاني بعد حتى اللي ما استلم ما يأخذ ولا ما ينفع. طيب المعية تنقسم إلى قسمين، ما هي له الاختيار مع الدليل. والشيخ يسأل أيوة لا ما يخ لا عطنا الدليل صحيح معية خاصة الدليل وهي معية خاصة بس شوي جوابه صحيح بس أسمع معية خاصة وهي المؤمنين صحيح الدليل عطنا دليل معية خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسن يعني أن المؤمن يكون في حقه كم معية تكون معية أنا بحقه ولا لا معية العامة الله يراه ومعية خاصة أن الله ينصره وأيده صحيح والمعية الثانية عامة ها وهو معهم إذ بيتون ما رضى من القول أو وهو معكم أينما كنتم صحيح وش معناها المعية هذه من مقتضياتها أي شيء أيوة لكن مش معنى مقتضيات المعية هذه العامة العامة أيوة مع الكافر يرزقه ويحفظه أي نعم سبحانه وتعالى يعني دل على رحمة الله سبحانه وتعالى نعم صحيح نبغى نسأل سؤال أيضا في العقيدة إن شاء الله في الدورة الثانية نأخذ عقيدة في الوسطية ونضع قواعد في الأسماء والصفات لله عز وجل إن شاء الله. طيب عندنا صفة أخرى القرب. السؤال الآن القرب لمن يكون مع الدليل أيوة يكون إيش الساجد العابد واحد معناها واحد أهل العابدين وإيش والداعين تمام والدليل أنا أهم شيء عندي الدليل أي. صحيح أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. طيب الثاني العبادة هذا دعاء لا أبغى عبادة فإن الله قبل وجه المصلي ولا لا طيب. ها طيب بسألك الحين لماذا خصصنا قرب الله بهذين الأمرين ما قلنا ثالث أو رابع لأن النص أتى به فيه أيوة، لهذه صفة ما نأخذها إلا بنص إثبات ما أثبته الله نفسه وأثبته ورسوله، غير تحريف ولا تعطيل غير تكييف ولا تمثيل. نعم صحيح. السلام عليكم، جزاك الله خير. أيهما نعطيهم سؤال خفيف لأنها آخر سؤال وآخر لقاء بهم، وإن شاء الله تحققونه السؤال يعني مع الجواب. ها لا أختار منك عشان أطلع بسلام. أيهما أكمل خشوعا في البكاء، رفع الصوت أو عدم الصوت مع الدليل؟ قلنا لكم سؤال سهل. ها خفية الصوت يعني، طيب بعض الناس أئمة وغيرهم يدعون ثم يرتفع صوته في البكاء، نقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نقول هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب شو الدليل؟ لا نبغى البكاء، البكاء بعض الناس يبكي ويرفع صوته، نقول لا اكتم صوت البكاء بقدر ما يمكن. ما هو الدليل على الإنسان يسعى ألا يظهر بكاء صوته في الدعاء أو قراءة القرآن؟ ها لم يفعل المسلم. وكيف كان صفة بكاء، كيف كان صفة بكاء المرجل؟ إيش المرجل؟ هذا خارج عن الهدية. لا الإناء، الإناء وهو يغلي يطلع صوت كذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام.